الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه وصية مباركة عظيمة كبيرة النفع غزيرة الفائدة كتبها العلم الهمام والشيخ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بناء على طلب سائل فاضل وشيخ كريم من علماء المغرب، طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يكتب له وصية، وسيأتينا نص سؤال هذا الفاضل وما فيه من رغبة واضحة وحرص بين على الخير. وكان من ثمار هذا السؤال وثمرته العظيمة أن بقي جوابه كتابا ورسالة تقرأ ويستفيد منها طلاب العلم بين وقت وآخر. وفي زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قرأت عليه، قرأها عليه عدد من طلابه رحمه الله تعالى، وهي وصية نفيسة يحتاج إليها كل طالب علم ويحتاج إليها كل مسلم لما حوته من خير ونفع ووصية جامعة. وتعرف هذه الوصية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالوصية الصغرى، كما أنها تعرف كذلك بوصية شيخ الإسلام لأبي القاسم السبتي نسبة إلى بلد هذا العالم السائل الفاضل الذي وجه لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى السؤال، وهو من أهل سبتة من بلاد المغرب، وسبتة بكسر السين، وهي بلدة مطلة على البحر المتوسط، ومنها ترى أسبانيا وجبل طارق، فهي في أقصى المغرب. ومن هذه البلدة العالم المعروف صاحب التصانيف العديدة القاضي عياض، فهو من أهالي سبتة وله كتب عديدة مطبوعة، من بينها كتاب يقال له مشارق الأنوار على صحاح الأخبار، وهو كتاب مطبوع امتدح هذا الكتاب أحد الأفاضل فقال: مشارق أنوار تجلت بسبتة، مشارق أنوار تجلت بسبتة، أي ببلدة سبتة التي منها القاضي عياض، مشارق أنوار تجلت بسبتة، ومن عجب كون المشارق في الغرب، لأن سبتة في أقصى الغرب، فيقول من عجب أن المشارق جاءت من الغرب، يعني بذلكم كتابه مشارق الأنوار، يعني بذلك كتابه مشارق الأنوار. الشاهد أن أبا القاسم السبتي، وسيأتي إشارة إلى تعريف مختصر به، طلب من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يكتب له وصية جامعة في العلم والعبادة والتجارة والارتزاق، وصية جامعة حدد موضوعات ما طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يوصيه به، فعرفت بوصية شيخ الإسلام لأبي القاسم السبتي نسبة إلى السائل. ونحن نعلم أن أكثر كتب شيخ الإسلام تنسب إلى البلدان، وأكثر كتب شيخ الإسلام مبنية على أسئلة وجهت إليه، بل إنه نقل عنه رحمه الله تعالى أنه قال: ما كتبت كتابا إلا بناء على سؤال وبناء على طلب، وهذه الرسالة هي بناء على طلب هذا السائل. تعرف بالوصية الصغرى لصغر حجمها، لأن ابن تيمية رحمه الله له وصية أخرى أوسع منها من حيث الحجم وعدد الأوراق، تعرف بالوصية الكبرى، تعرف بالوصية الكبرى. فعرفت هذه الوصية، وصيته لأبي القاسم السبتي، بالوصية الصغرى تمييزا لها عن الوصية الأخرى التي أكبر حجما وتعرف بالوصية الكبرى. وإلا في الحقيقة كل من الوصيتين كبرى، كل من الوصيتين وصايا كبرى عظيمة، لكن قيل عن هذه الوصية الصغرى نظرا إلى حجمها مقارنة بالوصية الأخرى. وكل من الوصيتين مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الكبرى فهي في المجلد الثالث من صفحة 363 إلى 430، أي ما يقارب من 70 صفحة. والوصية الصغرى في المجلد العاشر من صفحة 653 إلى 666، أي في 13 صفحة. وهذا هو السبب الذي لأجل إحداهما سميت الصغرى وهي هذه الوصية، والأخرى سميت الكبرى نظرا للحجم، حجم كل من الوصيتين من حيث الصفحات وعدد الأوراق، لا من حيث الموضوع والمضمون. أما من حيث المضمون والموضوع فكل منهما وصية كبرى كما أسلف. ثم أيضا الذي يظهر والله أعلم أن هاتين التسميتين متأخرتان، يعني عرف بذلك في وقت متأخر. أما في الكتب المتقدمة التي ذكرت مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنما ذكرت الوصيتين نسبة إلى السائل أو من كتبت له. فالوصية الصغرى تعرف بوصية شيخ الإسلام لأبي القاسم السبتي كما قدمت، والكبرى تعرف بوصية شيخ الإسلام ابن تيمية لأتباع عدي بن مسافر، لأتباع عدي بن مسافر. وعدي بن مسافر كان معروفا بالعبادة والزهد والمواعظ، وكان يؤثر في الناس تأثيرا عظيما. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشايخ المتبعين، وله في الأمة صيت ولسان صدق مذكور. لكن وجد في طائفة كبيرة من أتباعه فيما بعد مغالاة فيه، وإضافة أمور لا يليق أن تضاف إلى بشر من باب الغلو والإطراء وزيادة الحد في المدح والثناء، فوقع بعض أو طائفة من أتباعه بالغلو في هذا الإمام. فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصيحة لهؤلاء ووصية عظيمة جدا. ومن باب الإشارة والتنبيه أقول من كان من الدعاة وطلبة العلم يوجد في أهله وفي بلده وفي مجتمعه من هم على جانب من الانحراف الطرقي أو المغالاة أو نحو ذلك، عليه أن يستفيد من وصية شيخ الإسلام لأتباع عدي بن مسافر، ينظر كيف دخل عليهم وكيف خاطبهم وكيف تلطف بهم حتى يستفيد من الطريقة، إضافة إلى الاستفادة من العلم المتين الذي يقرره رحمه الله تعالى. لأن طريقة الدخول على الناس ولا سيما من عنده انحراف تحتاج من الداعي إلى الله تبارك وتعالى والواعظ والمذكر إلى شيء من الحكمة وإلى شيء من فتح القلوب بأسلوب مناسب وكلمات طيبة وتدرج معه بالخطاب حتى يصل معه إلى ما يكون عليه له فيه بإذن الله أو عليه تأثير بذلك وفائدة. فحقيقة من يقرأ وصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأتباع عدي بن مسافر وكان عندهم أنواع من الانحرافات وكيف خاطبهم خطابا لطيفا رفيقا متدرجا حكيما نافعا حتى وصل معهم إلى المقصود في معالجة ما لديهم من انحراف وبيان ما لديهم من خلل وأخطاء. حديثنا هو عن هذه الوصية، الوصية المعروفة بالصغرى، وصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأبي القاسم السبتي. وأبو القاسم هذا له ترجمة في معجم المحدثين ومعجم الشيوخ، وكلاهما للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وفي الدرر الكامنة للحافظ بن حجر رحمه الله، وفي الوافي بالوفيات للصفدي. والترجمة التي ذكرت له ترجمة مقتضبة توضح شيئا وجانبا من حياته، وكان مما عرف به أنه رجل رحلة، صاحب رحلة وتنقل بين البلدان. وجمع ما استفاده رحمه الله تعالى في رحلاته ولقاءاته بالشيوخ وسماعاته منهم وأخذه عنهم، جمع ذلك في كتاب مطبوع بعنوان برنامج التجيبي، برنامج التجيبي. وذكر أيضا لقاءه بشيخ الإسلام وطلبه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يوصيه، وذكر نقلا مختصرا انتفع به من هذه الوصية التي أوصاه بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويأتي الإشارة إليه. وأبو القاسم هو أبو القاسم القاسم ابن يوسف، طابق اسمه كنيته، أبو القاسم القاسم ابن يوسف ابن محمد ابن علي التجيبي السبتي المغربي النجار. له ترجمة كما قدمت في معجم المحدثين ومعجم الشيوخ للذهبي والدرر الكامنة لابن حجر والوافي بالوفيات للصفدي. قال عنه الذهبي رحمه الله: الإمام المحدث الرحال علم الدين. ولد في حدود 1760، وقيل توفي في حدود 1735. له برنامج مطبوع بعنوان برنامج التجيبي، ضمنه ما تلقاه من مرويات ومسموعات في رحلاته، وذكر فيه استفادته من هذه الوصية التي طلب هو من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يوصيه بها. فيقول في برنامجه: وكان من جملة الوصية التي أوصاني بها التقي الفاضل أبو العباس ابن تيمية أن قال: ما في الكتاب، ما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل. وهذا النص يأتي معنا في هذه الوصية. قال: ما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل. قال أبو القاسم: وصدق ابن تيمية، وصدق ابن تيمية، والله يفهمنا ما فيه ويرشدنا للعمل بمقتضاه بمنه وكرمه. هذه المقولة منه تدل حقيقة على أنه أحسن الاستفادة من كلام شيخ الإسلام. وسترون في الوصية تركيز شيخ الإسلام رحمه الله على جانبين: جانب الفهم وجانب العمل، يؤكد عليهما. فلا يزال الرجل يذكر تأكيد شيخ الإسلام على عقل المعاني وفهم الدلالات، وعلى العمل والاتباع وفعل ما يتعلمه المتعلم والمتلقي. ولهذا يقول: صدق ابن تيمية، والله يفهمنا ما فيه ويرشدنا للعمل بمقتضاه. لأن شيخ الإسلام كان يؤكد على قضية الفهم ويؤكد على قضية العمل، وسيمر معنا ذلكم في مواضع من هذه الوصية العظيمة المباركة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه الوصية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتبها وعمره لم يبلغ 36 سنة. كتبها رحمه الله وعمره لم يبلغ 36 سنة، ومع ذلك كان السائل، أعني أبا القاسم التجيبي السبتي المغربي، لما طرح السؤال على شيخ الإسلام كان يقول في وصفه له: بقية السلف وقدوة الخلف أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. والرجل الذي يقول هذه الكلمة رجل رحلة، رجل صاحب رحلات ولقاءات بالعلماء في البلدان، يتنقل في البلدان، ويقول في طرحه لهذا السؤال: أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. لما قال هذه الكلمة في حق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يبلغ عمره وقتئذ 36 سنة، لم يبلغ عمره وقتئذ 36 سنة. فكان من وقت مبكر من عمره عرف بإمامته وفضله ونبله وعلمه، وانتشر صيته بالآفاق وعرفت مكانته، وكان الكتاب إذا صدر منه يلقى قيمة كبيرة ليس في بلده وإنما في البلدان. يدل لكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتب هذه الوصية في هذا السن من عمره أنه وجد في آخر إحدى نسخ هذه الوصية الخطية، وجد في آخر إحدى نسخ هذه الوصية الخطية سماع لهذه الوصية على المصنف، مجموعة من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، منهم أخوه عبد الله المعروف بشرف الدين، ومجموعة من تلاميذ شيخ الإسلام قرأوها عليه في ليلة، في ليلة قرأوها عليه وسجلوا سماعهم على النسخة الخطية. وكثير من المخطوطات، وهذا يدركه المتمرس في مطالعة المخطوطات، يجد في أول المخطوط أو في آخر سماعات لأهل العلم. وهذه السماعات من الأهمية بمكان، يستفاد منها فوائد عظيمة جدا. ومما استفدناه من هذا السماع تحديد تقريبي لوقت تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذه الوصية. حدد تاريخ ذلك السماع بربيع الآخر، ليلة الثالث من ربيع الآخر سنة 697، سنة 697 بدمشق، في دار الحديث بدمشق. سنة 697 حصل هذا السماع، ولا يلزم من ذلك أن يكون ألف شيخ الإسلام هذه الرسالة قبل هذا السماع بأيام أو نحو ذلك، قد يكون قبله بأشهر سنة أو نحو ذلك، الله أعلم. لكنها يعني نستفيد من ذلك أنها مؤلفة قبل هذا التاريخ الذي هو 697. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما هو معلوم ولد سنة 661، أي 36 سنة، فألفت هذه الرسالة وعمر شيخ الإسلام بن تيمية أقل من 36 سنة، أقل من 36 سنة. وفي هذا العمر تقريبا أيضا كتب رحمه الله تعالى العقيدة الواسطية، وأيضا قريبا من هذا التاريخ الحموية، وعدد من كتبه وتصانيفه رحمه الله تعالى. هذه مقدمة بين يدي هذه الوصية. أما من حيث المضمون والموضوع فكما قدمت هي وصية كبرى جامعة، ليست صغرى، وصية كبرى جامعة جمعت خيرا عظيما وفضلا كبيرا ونفعا وفائدة، وشملت هذه الوصية في مضامينها جانب التقوى وجانب العبادة والعمل وجانب السلوك والأخلاق والأدب، وجانب أيضا طلب العلم وبما يبدأ به طالب العلم، أيضا جانب طلب الرزق، شملت جوانب عديدة كتبها رحمه الله بإيجاز واختصار، لكنها مع وجازتها واختصارها حوت خيرا عظيما وفائدة كبيرة. نسمع أولا سؤال هذا السائل رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في الوصية الصغرى سؤال أبي القاسم المغربي، قال: يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية، بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث، وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. هذا الآن السؤال الذي حرره وكتبه أبو القاسم السبتي المغربي وقدمه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله كان عنده سخاء في العلم عجيب للغاية، إضافة إلى سخاءه بماله. ومن يقرأ منزلة السخاء في مدارج السالكين يقف على جوانب مشرقة وعجيبة ومضيئة من ذكر ابن القيم وهو من خواص تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية لسخاء شيخ الإسلام رحمه الله. كان عنده سخاء عجيب، حتى إنه ذكر من سخائه أن زائره إن رأى بين يديه كتابا مهما كانت نفاسته وقيمته ومكانته وحاجة شيخ الإسلام إليه إن طلبه لم يرده، وكان بعض طلابه قد يلومونه في ذلك لحاجته إليه ولعلم بحاجته إليه، ما كان يرد ويقول لا ترد من طلب كتابا. وإذا سئل رحمه الله لا يكتفي في الإجابة بالإيجاز، يعني مثل هذا السؤال قد يطرح على أحد فيعطي كلمة واحدة مثلا أو كلمتين، بينما شيخ الإسلام كان يبسط الجواب بسخاء نفس ونصح ولطف ودعاء وعبارات جميلة جدا وإيضاح وبيان. وكثيرا ما كان يعتذر رحمه الله تعالى من السائلين بأن هذا الذي سمحت به الورقة، يعني ما عنده ورق يكفي حتى يبين له، فأحيانا الورقة التي تأتيه من السائل يكتب على وجهها وعلى قفاها ثم يعتذر في آخرها أن هذا الذي سمحت به أو مثل هذه ورقة. وكثير من الفتاوى فيها هذا اللفظ، يعتذر شيخ الإسلام، وهذا أيضا من سخائه رحمه الله تعالى. فالسائل طرح هذا السؤال على شيخ الإسلام ابن تيمية طالبا وصية، وحدد ما يريد في هذه الوصية، قال يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، هذا أولا. الأمر الثاني يرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث. الأمر الثالث ينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات. ما هي أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، يعني بعد الفرائض وواجبات الدين. الأمر الرابع يبين لي أرجح المكاسب، يعني في تجارتي أو زراعتي أو صناعتي أو غير ذلك، ما هي أرجح المكاسب، بماذا ينصحني في هذا الباب. فتقريبا هذه أربع سؤالات أراد هذا السائل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكتب له فيها. ثم ختم ذلك بقوله كل ذلكم على قصد الإيماء والاختصار، وهذا أيضا من أسباب وجازت هذه الرسالة، لأن موضوعاتها موضوعات عظيمة وتحتمل بسطا طويلا وبيانا موسعا، لكن السائل أيضا رغب من شيخ الإسلام ابن تيمية أن تكون على سبيل الإيماء والاختصار، على سبيل الإيماء والاختصار، فكتب وراعى أيضا طلب هذا السائل، فكانت على سبيل الإيماء والإيجاز والاختصار. هذا سؤال السائل. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن السؤال، أن أجوبة العلم كما أنها فيها بركة ونفع، فإن سؤالات السائلين أيضا فيها نفع وبركة. كم من إنسان مثلا اهتدى في مجلس بسبب سؤال سائل، يكون السائل ناصحا راغبا في فائدة المسلمين، يصدر منه سؤال عن رغبة صادقة وحرص على نفع الناس، وربما دعوات صادقة أن يبارك الله في سؤاله وأن ينفع به، ثم يطرح السؤال ويكون سببا لانتفاع الحاضرين أو انتفاع السائل أو انتفاع خلق لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، كما هو الشأن في هذا السؤال الذي كتبه أبو القاسم. فكتب هذا السؤال فأجاب شيخ الإسلام هذه الإجابة المختصرة العظيمة النفيسة، قرأت على شيخ الإسلام في حياته، استفاد منه طلابه، أفادوا منها الناس، ولا يزال أهل العلم وطلابه يستفيدون منها بين وقت وآخر على مر الزمان. فهذا حقيقة مما يدعو طالب العلم إلى أن يحرص على الصدق والإخلاص والنصح في السؤال الذي يطرحه، لأن الناس يتفاوتون في السؤالات، أغراض الناس في السؤالات التي تطرح متفاوتة. من الناس من يطرح سؤالا ويريد شرا، يطرح سؤالا ويريد فتنة، يطرح سؤالا ويريد إثارة شبهة وإحداث بلبلة إلى غير ذلك من الأغراض. ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من سؤالات السائلين إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته، وفيه الحرص على نفع النفس أو نفع الآخرين. وانظر مثالا في النصح في السؤال في وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيحين، قالوا: يا رسول الله، لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هذا هو الغرض، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فالسؤال حقيقة النافع هو الذي يريد به السائل أن يرفع به جهلا عن نفسه وأن يرفع به جهلا عن غيره. ولهذا ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. والسؤال كذلك، السؤال ينبغي على السائل ومن يطرح السؤال أن ينوي به رفع الجهل عن نفسه أو رفع الجهل عن الآخرين بما ينفعهم ويحقق لهم الفائدة العظيمة والنفع في دينهم وعبادتهم وتقربهم إلى ربهم عز وجل. هذا سؤال السائل. نعم. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكان معاذ رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. وكان يردفه وراءه، وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية، فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. نعم. بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الوصية بحمد الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وهذا الحمد به بدأت سورة الفاتحة، أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. والحمد هو الثناء على الله جل شأنه مع حبه، ويكون الحمد على المحاسن ويكون على الإحسان. الحمد يكون على المحاسن ويكون على الإحسان. الحمد يكون على المحاسن، أي على صفات الجلال ونعوت الكمال والأسماء الحسنى للرب سبحانه وتعالى، فهو يحمد عز وجل على أسمائه، على صفاته، على جلاله، عظمته، كماله، أفعاله جل وعلا. ويحمد أيضا على نعمه، إحسانه وفضله وإنعامه، فهو يحمد على هذا وهذا، على الإحسان وعلى المحاسن، يحمد على النعم والآلاء ويحمد على الأسماء والصفات. فبدأ بحمد الله رب العالمين، ثم دخل مباشرة في الموضوع قال أما الوصية، لأنه طلب من شيخ الإسلام أن يوصيه. قال أما الوصية، والوصية تعريفها أمر وأمر أو نهي بكلمة تجمع خيرا عظيما وفائدة كبيرة. الوصية إما أمر أو نهي، لأن الوصية قد تكون وصية بأوامر، وقد تكون أيضا وصية بنواهي، تحذير من نواهي. من مثال الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ والله إني لأحبك، يا معاذ أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه وصية بأمر، والوصية بالنهي عن فعل أو نحو ذلك. الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال أوصني، قال لا تغضب، هذه وصية وهي نهي عن فعل. فالوصية إما أن تكون أمر بشيء أو نهي عن شيء، أو تجمع الأمرين الأوامر والنواهي، كما أن تقوى الله سبحانه وتعالى فيما سيأتي بيان ذلك جامعة للجانبين، فعل الأوامر وترك النواهي، فعل الأوامر وترك النواهي شاملة للجانبين. إذن الوصية هي إما أمر أو نهي أو هما معا بكلمة جامعة، بكلمة جامعة تجمع خيرا كثيرا. قال أما الوصية، أما الوصية يعني أما ما أوصيك به، أما الوصية يعني أما ما أوصيك به فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها، لمن عقلها واتبعها. والمراد بهذه الوصية التقوى، تقوى الله عز وجل التي هي وصية الله للأولين والآخرين كما سيأتي في الآية التي ذكرها شيخ الإسلام، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كما يأتي في حديث معاذ، وأتت في أحاديث كثيرة عنه صلوات الله وسلامه عليه، الوصية بتقوى الله جل وعلا. لاحظ هنا أن شيخ الإسلام، وهذا من دقيق نصحه وجميل بيانه، أنه رحمه الله مباشرة ذكر النصيحة بآية قرأها وحديث ذكره، وهذا حقيقة من بديع النصح وجميل البيان والربط بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فرأسا لما أوصى بالكتاب والسنة، وإنما قدم مقدمة يحرك فيها السامع والمتلقي إلى العناية بما سيذكر له من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لاحظ لم يقل رحمه الله أما الوصية فأوصيك بتقوى الله تعالى، لم يقل هكذا، أما الوصية فأوصيك بتقوى الله تعالى فإن تقوى الله، وأخذ يبين ثم ذكر الآية والحديث، وإنما مباشرة جعله يأخذ الوصية بالتقوى من الآية نفسها، جعله يأخذ الوصية بالتقوى من الآية نفسها ومن الحديث نفسه مباشرة. وهذا من دقة بيانه ودقة نصحه رحمه الله تعالى. قال أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقله واتبعه، هذه التقدمة ما هي إلا تحريك للقلب وللسامع والمتلقي حتى ينتبه للآية والحديث، وإلا فالوصية هي الآية والحديث مباشرة. قال: ما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن هذا النفع من وصية الله والانتفاع من وصية الله ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام مشروط بشرطين، مشروط بشرطين: العقل والاتباع. قال: لمن عقلها واتبعها، وهذان شرطان أو قل ضابطان لا بد منهما لينتفع بهذه الوصية، فإن لم يوجد أو لم يوجد أحدهما لم ينتفع بهذه الوصية. فمن لم يعقل، من لم يعقل الوصية، لم يعرف معناها، لم يدري المراد بها، كيف يطبقها؟ وقد قيل: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فالذي لا يعلم كيف يعمل بالوصية وهو أصلا فاقد للعلم، وفاقد الشيء لا يعطيه، وفاقد الشيء لا يعطيه. فإذا الشرط الأول أن يعقلها، أن يفهمها، أن يعيها، يعقلها من العقل. والعقل، عقل الإنسان سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه من العقال، فيعقلها أي يكون ضابطا لها، فاهما لها، مستوعبا لها بعقله، عارفا بمدلولها، بمعناها، بالمراد بها. لمن عقلها واتبعها، واتبعها أي عمل بها. فإذا إن عقلت الوصية واتبعت، يعني عمل بها، حصل الانتفاع. فإن لم تعقل أو عقلت ولم تتبع ولم يعمل بها لم يحصل انتفاعا، لم يحصل انتفاعا. من لم يعقل الوصية فهو ضال، من لم يعقل الوصية فهو ضال. وهذه الوصية أعظم ما أوصى الله به، فمن لم يعقل أعظم شيء أوصى الله به فهو ضال، ومن عقله ولم يعمل به فالله يغضب عليه، فالله سبحانه وتعالى يغضب عليه. وأعظم وصية وأنفع وصية وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، ألا وهي تقوى الله. فمن لم يعرف التقوى التي أوصى الله بها الأولين والآخرين فهو إنسان ضال، ومن عرف التقوى التي أوصى الله بها الأولين والآخرين ولم يعمل بها، ولم يعمل بها، يغضب الله عليه، يغضب الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا قيل: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. يعني الذي لا علم له فيه شبه من النصارى، ومن عنده علم لا يعمل به ففيه شبه من اليهود. ونحن نقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لهذا شيخ الإسلام أكد على قضية عقل الوصية وأيضا العمل بها. ونرجع إلى كلمة السبتي أبي القاسم رحمه الله لما ذكر وصية شيخ الإسلام له بكتاب صحيح البخاري، أعقب ذلك بقوله: والله يفهمنا ما فيه. لأن ابن تيمية أكد كثيرا في وصيته له على عقل الوصية وفهمها، فقال: والله يفهمنا ما فيه ويرشدنا للعمل بمقتضى، ويرشدنا للعمل بمقتضى. وبهذه الدعوة التي دعا بها أبو القاسم نحن جميعا ندعو، نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يفهمنا جميعا ما في هذه الوصية من علم وخير وفائدة، وأن يرشدنا للعمل بمقتضاها، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية رب العالمين، هذه وصية عظيمة من أجل وأعظم موصي وهو رب العالمين جل شأنه سبحانه وتعالى. هذه وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، أوصى الجميع بتقواه سبحانه وتعالى. قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من خلقه تقواه سبحانه وتعالى، تقواه سبحانه وتعالى. بهذا أوصى جل شأنه الأولين والآخرين من خلقه. ولهذا تجد هذه الوصية بالتقوى وذكر التقوى في القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى، تجدها متكررة كثيرا. حتى قيل إن أكثر لفظة تكررت، يعني من الألفاظ الشرعية، الألفاظ الشرعية أكثر لفظة تكررت في القرآن هي هذه اللفظة تقوى الله، مما يدل على عظم شأن التقوى وعظم مكانتها وأنها أعظم وصية، أعظم وصية. ويكفي هذه الوصية عظما وجلالة ومكانة وقدرة أنها كما دلت هذه الآية الكريمة وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه. وفي القرآن ذكر في مواضع كثيرة لثمار التقوى وآثار التقوى، وحب الله للمتقين ومعيته للمتقين وأن العاقبة للمتقين، إلى غير ذلك من الثمار والآثار العظيمة والعواقب الحميدة التي جعلها الله تبارك وتعالى للمتقين. قال ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن، لما بعثه إلى اليمن، فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الأحاديث التي فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين وللصحابة بالتقوى كثيرة جدا، لكن ثمة لطيفة لأجلها اختار شيخ الإسلام ابن تيمية تحديدا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بالتقوى، مع أن هناك أحاديث كثيرة عامة ومقيدة فيها يوصي صلوات الله وسلامه عليه بتقوى الله، في الحديث العرباض وأحاديث كثيرة جدا فيها الوصية بتقوى الله لأفراد ولعموم. فاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لوصية النبي لمعاذ رضي الله عنه لأمر ومقصد عظيم يأتي بيانه عقب الوصية، يأتي بيانه والتنبيه عليه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقب ذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. قال وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، أي معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، لما بعثه إلى اليمن، لما بعثه إلى اليمن. والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن في السنة العاشرة قبل حجة الوداع، وقيل قبل ذلك، وبقي في اليمن قاضيا ومعلما وحاكما إلى حياة أو خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وجاء في خلافته ثم ذهب إلى الشام وتوفي هناك رضي الله عنه وأرضاه. قال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصية جمعت أمورا ثلاثة أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بها، يأتي الحديث عنها مفصلا بعض الشيء في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وكان معاذ رضي الله عنه بمنزلة علية، وسيبين منزلته العلية من وجوه عديدة. إذن لماذا خص شيخ الإسلام هذه الوصية بالتقوى لمعاذ، مع أن هناك وصايا كثيرة لأفراد ولعموم بتقوى الله سبحانه وتعالى، لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوصية؟ ما الحكمة في ذلك؟ لاحظ الآن يقول: ومعاذ رضي الله عنه بمنزلة علية، وسيذكر وجوه عديدة تبين علو منزلة معاذ، علو منزلة معاذ، وتقريبا ذكر ستة وجوه كلها تدل على علو منزلة معاذ رضي الله عنه ورفعة مكانته. إذن لماذا انتقى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الوصية تحديدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نقلت عنه في أحاديث وصايا بالتقوى لأفراد ووصية بالتقوى أيضا لعموم؟ ثم لما ذكر الوصية قال رحمه الله: وكان معاذ رضي الله عنه بمنزلة علية. ينبه رحمه الله بذلكم أن الشخص مهما كانت مكانته وعلت منزلته علما وعبادة وفضلا ونبلا، فهو بحاجة إلى أن يوصى بالتقوى، بحاجة إلى أن يوصى بالتقوى. يكفيك قول الله سبحانه وتعالى في القرآن: يا أيها النبي اتق الله. وهذا المعنى حقيقة يخفى على كثير من الناس بسبب ضعف الإيمان، هذا المعنى يخفى على كثير من الناس بسبب ضعف الإيمان، وبعضهم ربما ينزعج من كثرة سماعه بالوصية بالتقوى في خطبة أو موعظة أو كلام عالم أو نصح، ربما ينزعج من ذلك، وربما قال: وهل أنا لست من المتقين حتى يقول اتق الله؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له رجل وهو خليفة اتق الله، قال: لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. هؤلاء يعرفون التقوى ومكانتها وحاجة العبد مهما كانت مكانته إلى أن يذكر بتقوى الله، إلى أن يذكر بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإلى أن يوصى بتقوى الله. فمعاذ رضي الله عنه وأرضاه كانت له منزلة عالية علما عبادة خلقا أدبا رفعة شأن علو منزلة، ولما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اتق الله حيثما كنت. ألم يكن معاذ قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا في خطابته وفي وصاياه للناس، وكان يردفه كما سيأتي معنا الحديث، يردفه النبي صلى الله عليه وسلم معه على الحمار، سمع مرارا. ولما أراد أن يذهب إلى اليمن قال له: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. فشيخ الإسلام رحمه الله ينبه بذلك على أمر عظيم غاية، ألا وهو أن العبد مهما علت مكانته وارتفعت منزلته يحتاج ويحتاج ويحتاج إلى التقوى وإلى الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى. فأراد أن يجلي هذا المعنى، أراد أن يجلي هذا المعنى، فاختار وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ تحديدا، ثم أتبعها بعلو مكانة معاذ، وكأنه يقول أن الشخص مهما علت مكانته يحتاج إلى أن يوصى بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال: ومعاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية، فإنه قال له: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، حلف له بالله والله إني لأحبك. ومعاذ رضي الله عنه من صغار الصحابة، ويخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب العظيم الذي يدل على كمال تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا كمال نصحه صلى الله عليه وسلم. يا معاذ والله إني لأحبك، يا معاذ أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الآن وجه من الوجوه التي تدل على علو منزلة معاذ ومكانته العالية. الأمر الثاني قال وكان يردفه وراءه، وكان يردفه وراءه، والنبي صلى الله عليه وسلم أردف عددا من الصحابة وراءه على الحمار. وأحد العلماء المتقدمين جمع رسالة بعنوان من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عددا حصل لهم أن أردفهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، من هؤلاء معاذ. والحديث في إرداف النبي صلى الله عليه وسلم له على الحمار في الصحيحين، يرويه معاذ رضي الله عنه يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. فكان يردفه صلوات الله وسلامه عليه وراءه، هذه ثانية. ثالثا من وجوه بيان مكانته ومنزلته العلية قال وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهذا جاء في حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ ابن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه، معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه. فقال وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع قال وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، رتوة فسرها شيخ الإسلام رحمه الله بقول أي بخطوة، رتوة أي بخطوة. قال وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة، وهذا يدل على تقدمه وإمامته في العلم ومكانته في العلم، يحشر أمام العلماء برتوة. والرتوة لها معاني، منها المعنى الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن معانيها من معاني الرتوة رمية حجر، برتوة أي رمية حجر. ورتوة رتوة على وزن رمية، رتوة على وزن رمية. وقال نعم، قال يحشر أمام العلماء برتوة، رتوة ومعنى رتوة رمية، رمية بحجر. وجاء في بعض روايات هذا الحديث، جاء بعض روايات هذا الحديث أنه قال يحشر أمام العلماء برتوة بحجر، برتوة بحجر أي رمية بحجر، رمية بحجر. سواء قيل هذا أو ذاك، الحديث يفيد تقدم معاذ على يوم الحشر على أهل العلم، وأنه يحشر أمامهم متقدما عليهم، سواء قيل بخطوة أو رمية حجر أو غير ذلك من المعاني التي قيلت في هذه اللفظة. الأمر الخامس من فضائل معاذ مما أورده شيخ الإسلام قال ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، فهذا أيضا مما يدل على فضل معاذ ومنزلته العلية. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم له إلى اليمن ثبت به الحديث في الصحيحين وغيرهما. وكان هذه الأمر السادس، وكان يشبهه بإبراهيم هكذا في النسخ المطبوعة للكتاب، وجاء في نسخة وكانوا يشبهونه بإبراهيم الخليل عليه السلام. ولم أقف على حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه تشبيهه صلى الله عليه وسلم لمعاذ بإبراهيم، وقوله وكان يشبهه الضمير حسب السياق يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في نسخة خطية لهذا الكتاب وكانوا يشبهونه، وكانوا يشبهونه، وهذا المعنى مروي في بعض المصادر عن معاذ عن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نشبه معاذ بن جبل بإبراهيم، كنا نشبه معاذ بن جبل بإبراهيم. فيحتمل أن العبارة وكان يشبه بحذف إحدى الهائين، أو وكانوا يشبهونه كما هو مثبت في إحدى النسخ الخطية لهذا الكتاب بإبراهيم الخليل عليه السلام، بإبراهيم الخليل عليه السلام. وإبراهيم إمام الناس، وإبراهيم إمام الناس. قال وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم، تشبيها له بإبراهيم. إذن كان معروفا رضي الله عنه أرضاه عند الصحابة بإمامته وعلمه وفقهه ومكانته وعبادته، حتى قال فيه ابن مسعود هذا الذي سمعنا، قال إن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة أي إماما في الخير وقدوة في الخير، وهذه الكلمة تطلق على من اجتمعت فيه صفات الخير فأصبح إماما للناس في الخير لاجتماع صفات الخير فيه. قانتا لله، والمراد بالقنوت المداومة على طاعة الله، المداومة على طاعة الله تعالى. وحنيفا أي مائلا، الحنف الميل، الحنف الميل عن الباطل إلى الحق، وعكسه وهو الميل من الحق إلى الباطل يسمى جنف، يسمى جنف غير متجانف لإثم. فالجنف هو الميل عن الحق إلى الباطل، والحنف هو الميل عن الباطل إلى الحق، الميل عن الباطل إلى الحق. فكان حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. فهذه الآن ستة أمور أوردها شيخ الإسلام أراد بها أن يبين مكانة هذا الصحابي وعلو منزلته. ومع ذاك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أول ما أوصاه به تقوى الله، قال اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت. والحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم، الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم يقول كلاما معناه، يقول وقد انتفع معاذ بهذه الوصية، وصية النبي صلى الله عليه وسلم له بتقوى الله انتفاعا عظيما، انتفع بها انتفاعا عظيما. وذكر قصة في هذا الباب، وهي أن عمر بن الخطاب أرسله في أمر فمضى فيه ورجع، فقالت له زوجته لم تأتي بشيء، يعني ما جاء لأهله ولبيته بشيء لما رجع، فقال كان علي ضاغط أو كان معي ضاغط، ففهمت أن عمر قد أرسل معه شخص يتابعه، قال كان معي ضاغط أي يضغطني ويمنعني، وهو يقصد تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وأما ثبوت هذه القصة فليس عندي فيها شيء، لكن نقلها الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى شاهدا على هذا المعنى، شاهدا على هذا المعنى. لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأمور لبيان مكانة معاذ قال ثم إنه وصى هذه الوصية، ثم إنه وصى هذه الوصية أي مع هذه المكانة العالية الرفيعة لهذا الصحابي الجليل، مع ذلك وصى بهذه الوصية. إذن الوصية بالتقوى يحتاج إليها كل أحد، الوصية بالتقوى يحتاج إليها كل أحد وفي كل وقت وفي كل حين وحيثما كان، اتق الله حيثما كنت، هذه وصية يحتاج إليها كل أحد في كل وقت. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة، علم أنها جامعة أي أنها وصية جمعت الخير كله. ثم يعلق شيخ الإسلام على ذلك فيقول وهي كذلك لمن عقلها، وهي كذلك لمن عقلها، يؤكد على عقل المعنى وأيضا يؤكد كما مر وكما سيأتي على العمل بهذه الوصية. قال مع أنها تفسير الوصية القرآنية، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. ثم أخذ يفصل وجه أنها جامعة، ثم أيضا وجه أنها تفسير الوصية القرآنية، ويأتي هذا في لاحق كلامه رحمه الله تعالى. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا جميعا من عباده المتقين.